ألم تر كيف ضرب الله مثلا Thank you. قل لعبادي الله الله الله الله الله الله الله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر What is إن الإنسان إرادة الناس. فإنه مني ومن عليك. عدت عليه. واحده اما النبي كده بتطلع على النبي كده بتطلع على النبي كده بتطلع معايا بتطلع معايا خلي بالك نعم نعم ربي جعلني مقيما صلاتي ومن ذريتي ربنا خلق الإنسان من بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط المستقيم صراط الذين